إذ جاء رجل على جبل أحمر فأناخه ثم انتزع قدمه فقيد به الجبل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل يمر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة. خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمت وخرجت واشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخذ فلما وضع ركبته في الأرض اختارت سيفي فضربت رأس رجلي فنذر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل رجل؟ قالوا من أكوع. قال له سلمته أجمع. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة اللي هي الترجمة الأولى استحقاق القاتل سلب القتيل. فالرسول يعني أمر في خروجه للجهاد أن إذا شخص قتل إنسانا كافرا مشركا فله سلبه. إيش معنى سلبه؟ ما كان معه من أمتعة. فإذا كان له فرس الفرس له، إذا كان فيه بعير كذلك له، وإذا كان مثلا أشياء هذا فيكون له. وهذا حكم، لكن كان في الأحاديث التي تقدمت أن يأتي ببينة، وهنا الرسول أعطى هذا الرجل بدون بينة. فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحقق أنه هو الذي قتله، لأنه في أحاديث قدمت لنا أنه قال له هات بينة، فقال له بينة فما أعطاه، ثم بعد ذلك أعطاه. شهد الرجل أنه هو قتل وأنا السلب عنده. فقال مثلا أبو بكر الصديق ما يمكن يعني يعطيك سلب لأحد، وهذا أسد من أسود الله فيعطيه، فلا بد من البينة. فالرسول الآن أعطى هذا الرجل سلبه بدون فالبينة. قد يكون جاءه وحي، فإن الرسول يوحى إليه، فلأجل ذلك هذا. والحديث الذي ساقه هو هذا الحديث، هذا كان في يوم بدر، وهو قصة قتل أبي جهل. فإن أبا جهل يعني كافر مشرك، وخرج مع المشركين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر بعد أن يشربوا الخمر ويغنيهم القيان، ثم بعد ذلك حصلت غزوة بدر فقتل. وجاء هذان الغلامان يسألان عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل، لأن أبا جهل كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الفعل يعني قتله. فهذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين، عن أبي وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. نعم، أنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، لأن الرسول صف أصحابه في غزوة بدر وأمرهم أن يجاهدوا، وهذا نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، وهذين الغلامان ذكر أسماءهم، وهو يعني معاذ بن الجموح ومعاذ بن العفراء، وكان شابين من الأنصار حديثة أسنانه. الظاهر أن الرسول ما رخص لهم الخروج للجهاد، إنما هم خرجا بأنفسهم، لأن الرسول ما يرخص لأحد بالجهاد حتى يكون بالغ، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن عمر بن الخطاب في غزوة بدر، وفي غزوة أحد رخص له. فلأجل ذلك هم خرجا من أنفسهم بدون قال حديثة أسنانه يعني صغيرا، لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما، يعني كان هو راكب لابد على فرس ولا واقف، فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ معلوم أن عبد الرحمن بن عوف يعرف أبا جهل، لأنه كان في مكة وهاجر من مكة إلى المدينة، يمكن بعض الأنصار ما يعرف، يمكن يصير هذا. قلت نعم، وما حاجتك إلي من أخي؟ وهذا ابن أخي معناه يعني ليس معناه انه يقول اخي حقيقه، والمسلمون كلهم اخوه، وهذا كذلك كثير. حتى الانسان الكبير واحد يقول له يا عمي، هو ما هو اخو ابوه، ها يا عم ما يخاطبه هكذا، او يكنيه بكنيته اذا كان يعرف. هذه عاده في العرب، وعاده يعني فيها ادب وفيها وقار. قال فأنا اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، اقسم بالله الذي نفسي بيدي لان رايته لا يفارق سوادي سواد، يعني لا شخصي شخصه. ايش معناها؟ يعني احد منا لابد يقتل، اما هو يقتلني والا انا اقتله، هذا معناه سوادي، يعني شخصي شخصه، هذا معنى هذا. يموت الاعجل، الذي يعني انتهى اجله هو الذي يموت، اما انا واما هو. اما كونه يعني لا هو يموت ولا انا، ما يصير هذا. ها يعني متصمم هذا الغلام على. فقال فتعجبت لذلك، انه شاب صغير لسه لم يبلغ الحلم، يعني يمكن عمره 13 سنه ولا 14 سنه، ومع ذلك يقول هذا الكلام. نعم. فغمزني الاخر من الجهه الثانيه فقال مثل ما قال. فقال يا عمي هل تعرف يعني أبا جهل؟ قال نعم. إيش تعرف؟ إيش تريد منه؟ قال أريد، لأنه سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والذي نفسي بيدي لئن رأيت لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل، يعني بعد شوية بعد مدة قليلة نظرت إلى أبي جهل وهو يصول يضرب من هنا ويضرب من هنا ويضرب من هنا، فقلت أشوف هذاك الرجل الذي يضرب الناس من هنا ومن هنا، هذا أبو جهل. فذهب نعم الغلامان إلى ذلك، فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه، فضرباه بسيف، يعني هذا ضرب أول، وهو يعني معاذ من الجموع، هذا كان ضربته شديدة، ثم بعد ذلك الثاني ضرب. فلذلك الرسول أعطى السلب بمين؟ لمعاذ من الجموع، معاذ بن عمرو الجموح أعطاه، والثاني ما أعطاه. فلذلك بعد ذلك الرسول سأله يعني أنت قتلتم؟ قال نحن قتلناك، أرني سيفكم. فأرأى سيفه الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى أنه، ومعلوم أن الإنسان لما يضرب أول ضربة القوية هذه هي التي تؤثر فيه، والثانية برضو تؤثر. وجاء في أحاديث برضو أن بعدما سقط في الأرض جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ووجده لم يمت بعد، فرقى على بطنه وقال له، يعني وعرفه، عرف عبد الله بن مسعود، قال رويع الغنم الذي، لأنه ما مات، رويع الغنم. ثم بعد ذلك نعم جز رأسه، قطع رأسه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه اشتركوا فيه تقريبا ثلاث، ولكن الذي أخذ السلب هو معاذ بن عمرو الجموح. طيح جناحه، تمام، ما يمكن يجيب هذا، فضربوه حتى قتلاه، ثم يعني ما مات، قتلاه معناه زي ما قال حتى يسخن في الأرض، فهي ضربة شديدة خلاص طاح في الأرض، يعني معناه بعد ما مات الآن بعد ساعة، بعد خمسة دقائق، بعد عشر دقائق، بعد ربع ساعة يموت، هذا معناه. وإلا هو في الحقيقة ما مات في الضربة الأولانية ولا في الضربة الثانية، إنما الذي جهز عليه أخيرا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل. وكان عبد الله بن مسعود رجل يعني تقريبا ما هو من الرجال الضخام أو الكبار في الجسم، فلذلك قال رويع الغنم الذي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يعني لو أراد يسلم على يديه ما يرضى أبدا، لأنه هذا من الفقراء، وأبو جهل هذا من المجرمين الكبار. فقال كل واحد من قال أيكما قتلاه؟ فقال كل واحد من أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقبى سلبه لمعاذ بن عمرو الجموح، لأن الرسول رأى أن الضربة الأولى هي التي أثرت فيه، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وهم أقارب لبعض، ففهم من ذلك أن وهذا فيه دليل على يعني إيش الشاهد، أن الرسول أعطى السلب لمين؟ معاذ بن عمرو الجموح، هذا هو محل الشاهد الذي يطابق، لأن جاء الترجمة هي استحقاق القاتل سلب القتيل، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع المودحين الذين اشتركوا في قتله ثلاثة تقريبا، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وكذلك مثلا عبد الله بن مسعود، ومع ذلك الرسول أعطى السلب لأنه هو الذي قتله، وهذا قاعدة، يعني هذا الرسول كان يفعل ذلك دائما في هذا. أي سقط هذا، ففهم من ذلك هو استحقاق القاتل سلب القتيل، وقد تقدم لنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيه الذي قتل قتيلا لكن فليأتي ببينة. والبينة جاء في حديث الذي تقدم لنا أن قام رجل وقال يا رسول الله أنا قتلت فلان، قال هات بينة. فالمرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، ثم بعد ذلك قام رجل من الحاضرين قال نعم نعم هو الذي قتل ولكن سلبه عندي. فقال ائت به وأعطيه. فقال لا أرضه يا رسول الله. فما رضي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال أسد من أسود الله يقتل الإنسان وإنت تأخذ سلبه هذا ما. فأخذ فرد الرسول السلب لها. ففهم من ذلك هي الأحاديث يعني كلها. فقال كلاكم وقضى سلمه لمعاذ بن عامر بن جموع، والرجلان معاذ بن عامر بن جموع ومعاذ بن عفراء. وهذا هو الشاهد أن من قتل قتيلا فله سلب، وهذا حكم شرعي. وهل هذا يعني هل يكون من الخمس أو من الغنيمة؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه يكون من الغنيمة وبعضهم يقول أنه يكون من. ثم ذكر حديث آخر وهو حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح نعم عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير، وحمير قبيلة من قبائل العرب في اليمن، من حمير العدو، فأراد سلبه فمنعه خالد، يعني كان الأمير مين؟ خالد بن الوليد الصحابي الجليل، فأراد سلبه فمنعه خالد، قال له لا ما أعطيك سلبه. فلما قال ما أعطيك سلب، بعد ذلك لما عاد إلى المدينة اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قتلت فلان وطلبت سلبه، وأنت قد أمرت بذلك أن من قتل قتيلا فله سلبه، وخالد أبى أن يعطيني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد لماذا لم تعطيه؟ قال يعني استكثرت عليه، يعني هذا ما يستحق هذا. فقال له الرسول أعطي، فقال الرسول برضو ما أعطى، قال له أعطي أعطي ثلاث مرات. ثم بعد ذلك الرسول قال لا تعطي. ليه؟ لأنه يجب على الرعية أن يحترموا الأمراء والولاة. يجب على الرعية أن يحترموا الولاة، مثلا جيش، فالجيش لازم يحترم الرئيس ويقدره ويحترمه ويقابل مقابلة، أما يشتكيه ويحتقره هذا ما ينبغي. فلأجل ذلك بعد ذلك الرسول قال لا تعطي. ثم بعد ذلك في الأخير الظاهر أن الرسول بعد ذلك أعطاه، لأنه هذه أشياء حكم شرعية، إنما الآن لا يعطي لأنه أساء إلى الوالي، وهذا حفظا لمكانة الولاة. فلا يجي إنسان يتعدى على والي أمر، إما يسبه أو يشتمه، كما يفعل الآن الناس بعض طلبة العلم الذين هذا مثلا يقف في مسجد وينتقد مثلا أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام أو قاضي من القضاة، هذا ما ينبغي. فإذا كان يبغى مثلا هذا القاضي، لأنه يمكن القاضي ويمكن الحاكم ويمكن العالم كمان يحصل منه خطأ، فيجي له في محكانه ويقول له ترى فيك الشيء الفلاني والشيء الفلاني خطأ، فيتفهمه، لأن هذا هو طريقة الأمر. أما يجي في المسجد كما هو فعل الآن، يعني بعض الطلبة في بعض البلاد في المملكة العربية السعودية في جدة وفي فريدة وفي غير ذلك، وأدى إلى يعني أشياء يعني ما هي طيبة، لأنه هذا ما يجعل مثلا يجعل العلماء ما لهم قيمة وينتقدوا مثلا الناس عاديين. السبب في ذلك أنه هؤلاء الشباب تعلموا، تخرج من الجامعة وصار دكتور أو صار دكتور وكهانة، يعني عنده مثلا شجاعة وعنده فصاحة ويعرف الأدلة يعني، فيجي مثلا في المسجد يتكلم، يجي مثلا شباب حوله يحبزوا على ذلك، أو كمان يعني يدخلوا في في أشياء مشكلة، يقدموا له أسئلة بعد ما مثلا تغلق المحاضرة، يسألوا أسئلة محرجة، أسئلة محرجة إن أجاوب عليها يعني مشكلة، إن سكت قالوا هذا خواف تقريبا ما يبين الحق أقل ما يقول. فهذا ما ينبغي يعني. فإذا الطريقة، ونصحهم العلماء ما رضوا ينتصحوا، وصارت يعني الآن يعني حقيقة شيء ما هو طيب يعني، يعني وهذا شيء ما هو طيب، حتى انتقدوا بعض طلبة العلم الذين هنا في الجامعة من المشايخ وغير ذلك، فهذا تقريبا ليس من الايه. ومعلوم يعني لو نظرنا الى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه، فانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما ذهب الخلفاء الراشدون كان من جملة الحكام مثلا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية هذا يصلح يكون حاكم؟ ما يصلح. ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخرجون مع جيش للجهاد ولا ينتقدوا. وكان مثلا من جملتهم مثلا نعم الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف رجل ظالم، جاء وحارب عبد الله بن الزبير ورمى الكعبة بن منجنيق حتى تهدم بعض الزائر، وكان الصحابة موجودون بكثرة يعني. وكان كذلك بعض الأمراء اللي في العراق نعم زياد هذا صلى بهم مرة يعني الفجر 4 ركعات، يقول تبغوا أزيدكم كمان لأنه سكران ها سكران. ومع ذلك يعني الصحابة ما قاموا دغري قتل، لأنه هذا إيش يؤدي؟ يؤدي إلى إيه؟ إلى إراقة الدماء ها؟ يؤدي إلى إيه؟ إلى إراقة الدماء. ولكن هذه الأشياء تزول بعد ذلك هكذا زالت دغري. بعد ما يعني زياد يجي معاوية الثاني صالح هذا شاف الناس يتقاتلوا كده ايش ليش كده، هذا صار زي الحسن بن علي قال لا انا ما ابغى الخلافة بلاش بطلنا ما ابغى لا امير المؤمنين ولا شيء. بني امية خافوا على ايه الحكم هذا يروح عليهم، دور جريوا من هنا جابوا مروان بن الحكم وجعلوا ايه خلاص خليفة، واصبحت الخلفاء من بعد مروان الين اخر الدولة الاموية الى قريب 90 كلهم من اولاده من فلأجل ذلك يجب على الشباب وعلى هذا لا يساووا هذه الأشياء. ولا شك أن مثلا طلبة العلم الكبار هذول مثلا ينتقد مثلا ابن باز وينتقد فلان وينتقد فلان ويقول أن هذول بيجاملوا الدولة السعودية وكذا وكذا، هذا حقيقة يعني تقريبا ما هو طيب ويؤدي إلى شقاق. ولو نظرنا إلى سيرة يعني الحجاج يونس يصلح أن يكون يعني حاكم يصير في مكة، وهنا جاء في المدينة برضو يعني عمل أشياء كثيرة، وكذلك زياد وغير ذلك، وفي لابد ظلم أكثر من ذلك. فلذلك يجب على في هذا أنهم إيه يعني إيه لا يكونوا فيقول هنا في هذا الحديث فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه، يعني هو الأمير على الجيه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من حمير رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطيه يا سلبة، ليش ما تعطيه مع أن نحن الرسول أمر بذلك وهذا حكم شرعي؟ قال استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر من هدائه جر بردائه يعني كده سحبه يعني دحين أمرك الرسول ايش تسوي تعطي ولا ما تعطي، هذا معناه. فهذا معناه استصغار، لانه الرجل العادي يجر الامير من رداءه، هذا فيه ايه استخفاف للامير يعني فما ينبغي. فلذلك الرسول قال لا تعطي، يعني اغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك كون الانسان العادي يجر الامير او هذا، فهذا ما ينبغي يعني. فلذلك قال الرسول لا تعطي ليه؟ لأنه أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول الإمام النووي يعني يجوز للحاكم أن يحكم وهو إيه غضبان، لكن هذا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحكام الثانيين القضاة لا، وإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم القاضي وهو غضبان. وكذلك إذا كان شيء يشغله إما حزن نعم أو فرح زائد أو غير ذلك فلا يجوز، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لا يغضب النفس، الرسول ما يمكن يحصل منه إيه ما لا يليق. أما الحكام الآخرين قد يكون لهوى وقد يكون ما فهم المسألة تماما نعم، فلذلك فهذا دليل على وأن هذا على وجه إيه الاستحباب لا على وجه الوجوب. فالرسول قال لا تعطيه. ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله؟ فسمعه الرسول فاستغضب، يعني ايه الرسول استغضب من هذا، فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد، هل انتم تاركون لي امرائي؟ هل انتم تاركون لي امرائي؟ هذا ايه وهذا يعني هل تاركون امرائي لي اصله كده يعني وهذا في جاء في بعض الروايات هل انتم تارك بدون نون، ومعلوم ان الافعال الخمسه ترفع بايه بثبوت النون دائما ترفع، لكن جاء والسبب في ذلك هذا بيحصل ايه من بعض مثلا العلماء او بعض طلبة العلم يعني يكون ما عندهم في اللغة العربية قوة مثلا، خصوصا في الزمن السابق مثلا ايام الاحاديث هذا مو كل الناس يعني جيدين. بعد ذلك صار النحو كمان في اثار جديدة يعني حطوها الناس والاول، فقول هل انتم تاركوا، وهذا موجود في اللغة العربية من ذلك مثلا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فايه لازم هذا الحديث يقول ايه لا تدخلون، لانه ايه لا ما هي ناهيه لا نافي، لما تكون ناهيه هذا ايه ولا تقف ما ليس لك به علم لا تفعل كذا هذا لا، لكن لا النافيه بس تنفي الفعل ولا ايه ولا يكون ايه الفعل مرفوع. فقال هل انتم تاركون، هنا دحين هل انتم تاركون هذا تاركون فعل مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون والواو فاعل، جاء في بعض نسخ صحيح مسلم هل أنتم تاركوا. فهذا كيف يقول مثلا مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لكذا، يعني يعني غلط، يعني ما يصح. لازم الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بإيه بحذفها، إلا تفعلوا فلن تفعلوا إلى غير ذلك. هذا هو. وهنا يعني جاء قال هل أنتم تاركوا أمرائي، يعني لا تفعلوا، هل أنتم تاركوا أمرائي، إنما مثلكم ومثله بما مثلكم ومثله كرجل استرعى ابنا وغنما فرعاها. يعني مثلكم مثل الرعية مع الراعي، سواء كان يعني الراعي الكبير أو الراعي الذي في إيه يعني في الجيش، على جيش 20 نفر أو 50 نفر أو 100 أو 1000 فنعم غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها، ثم تحين متى يجد الماء فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. لما تيجي نعم تشرب، فأنتوا إيه إذا دائما المسألة تكون إيه للأمراء. انتم تاخذوا مثلا تجاهدوا في سبيل الله وتاخذوا الغنائم وتاخذوا الفي وتاخذوا كل شيء، واذا كان في غلطات ولا شيء بكره اذا الرئيس الكبير يحاسبه هو، الامير هو المحاسب، انتم قد اخذتوا روحتوا في شغلكم خلاص. فلذلك وهذا كله عشان ايش الاحاديث هذه ليثبت ايه ان السلب يكون لايه للقاتل، اي انسان قتل انسان وعنده بين على ذلك وهنا لم يعني يطلب منه. والظاهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق ذلك اما بشهاده شخص اخبره او بوحي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه في كثير من الاشياء، فلذلك والحديث كما هو يعني في ايه في هذا. ونحن برضو نقرا ايش ما ذكره الحافظ في هذا الان. يقول هنا تمنيت لو كنت بين اضلع منهما، يعني اكبر منها، هكذا هو في جميع النسخ اضلع بالضاد المعجمه وبالعين، كذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الاصلب. وقد وقع في بعض روايات البخاري اصلع، اصلع ما الاصلع معناه الا ما له شعر في ايه في راسه ما له. والحاء المهم قال وكذا رواه مسدد. قلت وكذا وقع في حاشية بعض نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجل، مع أن الاثنين صحيحان، ولعله قالهما جميعا، ومعنى أضلع أي أقوى، يعني اللي يبغى يقتل أبي جهل يكون إيه ما هو صغير مثل هذا، عمره لسه ما يمكن ما بلغ. وقال لا يفارق سوادي سوادة، أي شخصي شخصة، هذا سوادي سوادة معنى لا يفارق شخصي. وقوله حتى يموت الأعجل منا، أي لا أفارق حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا، ومعلوم أن كل إنسان لا يموت حتى ينتهي أجله سواء أنا أو. وقوله فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس معناه لم ألبس، قوله ويزول هو بالزاي والواو، هكذا في جميع نسخ بلادنا. وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم، قال وقع عند بعضهم عن برهان يرفل بالراء، ويرفل معناه يتبختر، يرفض معناه يعني يتبختر بين الناس، ومعناه يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة ولا في مكان، والزوال القلق. قال فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره. قول أيكما قتله؟ قال كل واحد منه. فقال كل واحد من أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفان قال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو الجموم، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموم ومعاذ بن عفراء. واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان في جراحته، ولكن معاذ بن عمرو بن الجموم أثخنها، يعني كانت إيه ضربته هي القاسية، والضربة القاسية هي الذي تقتل الإنسان، والضربات التي تجي بعدها تكون يعني خفيفة، وعلى كل حال له في ذلك أولا فاستحق السلب. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قيا تطبيبا، لأن هذا كان ولد شجاع يقول له أنت مالك شيء وما قتلته يحزن، والرسول جامله كلاكما قتله، وهذاك يأخذ ذا وهذا كلاكما قتله، فيكون هذا فيه ولا بأس أن الإنسان يعني يعامل الإنسان والإسخان وإخراجه عن كونه. يعني إنما وجد من معاذ بن عمرو، فلهذا قضى له بالسلب، قال إنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتله، فعلم أن ابن الجموع أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك، وبعد استحقاق للسلب فلم يكن له حق في السلب. وهذا مذهب أصحابنا في معنى الحديث. وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يفعل ما يشاء، وصحيح هذا. وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم. وأما قول والرجلان معاذ بن عمرو بن جموع ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجشون. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم بن سعد أن الذي ضربه أبناء عفراء. وذكره أيضا من رواية ابن مسعود وأن ابن عفراء ضرباه حتى برد يعني حتى مات حتى برد. والصحيح أنه ما مات إنما وبرد معنى إيه يعني ما صار يتحرك. هذا معنى ليس برد من الايه من البروده. ومعلوم ان الانسان بعد ما كان يتحرك بيديه وبرجليه وياكل ويشرب اذا مات ما يتحرك ابدا معنى هذا يعني خرجت روحه. وذكر ذلك مسلم بعد ذلك. وذكر غيرهما ان ابن مسعود رضي الله تعالى هو الذي اجهز عليه يعني تمم قتله واخذ راسه وكان وجده وبه رمق وله معه خبر معروف حتى قال له يعني رواية على الغنم بهذه العبارة لأنه كان وركب على بطنه. ثم بعد ذلك وفي هذا الحديث يعني له فوائد نقرأها برضو من هذا الحديث فوائد من الفوائد المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل. هذان الشابان أو الصغيران يعني غلامان لأنه كان لسه لم يبلغ. وفيه غضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لما علم الغلامان هذا أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر من ذلك وغضب لذلك لرسول الله. وفيه أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد واحد لما حتى عبد الرحمن شافه هذا الصغار إيش يساوي مع أبو جهل هو راكب على فرس وعنده سيف وهم ما عندهم يعني تقريبا إلا عندهم سيوف وقد تكون هذه السيوف ما هي يعني لا يحتمل. فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر في النفوس وأحق بذلك كما جرى لهذين الغلامين. واحتجت به المالكية وأن استحقاق القاتل السلب إنما يكون فيه قوله يكفي فيه بقوله بلا بينة لأنه في هنا ما قال هات بينة. وجواب أصحاب عنه لعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ببينة أو غيرها. وقوله عن مالك نعم قال قتل رجل من حمير رجل من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم يعني أميرا على الجيش. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكسرته يا رسول الله. قال ادفع إليه. فمر خالد بعوف فجر لردائه فقال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد. فيجب احترام الأمراء والحكام والعلماء وطلبة العلم وأنه لا فإذا حصل منهم شيء يعني يشتكي إلى من هو أكبر منه أو رسول ويتحمل هذا وأما كونه ينتقد ويفعل كما يفعل الناس في هذه الأزمان فهذا تقريبا ما يصح. وقد استحق من حيث القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه وإجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك. وفي الغالب أن الرسول بعد ذلك بعد ما أمر الرسول ما يجوز خالد يخالف لا لا الرسول قال له أعطي يقول لا ما أعطي ما حد يفعل هذا فلذلك يعني الآن يعني استغضبوا. ثم بعد ذلك يمكن الرسول قال له يا خالد أعطي فيعطيه ثاني مرة لأنه قال له لا تعطي أول الرسول خلاص نهى. ثم بعد ذلك الرسول يقول له أعطي خلاص فيصير المسألة باقي على ما هي عليه وليس فيها أي شيء يعني فالسلطة قال لا تعطيها فيه جواز القضاء في حال الغضب. وهذا في إيه في حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي لا وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. وقد سبقت المسألة في كتاب الأقضياء قريبا واضح. وقوم سؤال هل أنتم تاركوا لي أمرائي هكذا في بعض النسخ تاركوا بدون نون وهذا لازم يكون بالنون لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله لا تدخلوا الجنة أصل كان لا تدخلون الجنة كده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أما تؤمنوا هذا منصوب حتى أصل تؤمنوا أم مضمرة وجوبا بعد حتى ولا تؤمنوا حتى تحبوا كذلك معطوف عليه وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان وقول صلى الله عليه وسلم في صفة الأمراء والرعية فصفوه لكم يعني الرعية فصفوه لكم يعني الرعية وكدره عليهم دائما ياخذ زي وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان يكون عنده ابل وعنده غنم فياتي الى الماء والى الرعي يرعيهم ثم بعد ذلك فهذا الطيب يصير لهذه الحيوانات وهو المسؤول الحاكم هو المسؤول. ولذلك دائما إذا حصل غلط من حاكم أو من أمير وكان هناك من هو هذا يحاسب على ذلك، قد يعزل أبدا، قد يعزل وقد يحاسب وقد يسجن كمان. في عصرنا هذا كم من الحكام سجنوا وكم في هذا، والرسول يعني عزل بعض الحكام ما هو لشيء، مثلا عمر بن الخطاب عزل مثلا سعد بن أبي وقاص لما ذهبوا جوا واشتكوا حتى قالوا ما يعرف يصلي. رجل يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان فسألوا عمر ايش، قال انا اصلي الظهر ركعتين واقرا فيها كذا، وهذا الظن بك، لكن ايه ما دام الرعيه ما يبغوا وعذر ما عشان خيانه، عشان بس يتصير فتنه هذا. وكذلك مثلا وسعد بن ابي وقاص ما هو مثلا زي مثلا المغيره بن شعبه، اما المغيره بن شعبه لما علم اهل يعني البحرين انه يريد ان يرده لهم امير، جاءوا الى المدينه هنا وقالوا ان هذا تقريبا المغيره بن شعبه اخذ سره من بيت المال وودعه عندنا، سره الذهب ولا شوف دنانير ولا دراهم. فسال عمر قال له لا يا امير المؤمنين، هي ما هي سره واحده، اثنين هذا جيبوا دحين. عمر توجه الى ما يجيبوا الثاني. هو وهذا داهيه بده، هذا ما هو سهل. قال له هي ما واحده، اثنين هذه واحده جيبوا الثاني، هم دحين جايين من هناك. فبعد ذلك تبين انهم كذابين كلهم، فهذا يعني ابدا. فالرجل لما ولذلك الامراء في تعب ابدا يعني، والقضاة اشد واشد في ذلك، والقضاة لابد كذلك يتحملوا. قد يحكم على انسان ويقول له انت ظالم، ما تخاف الله، ايش يسوي؟ اجازي يخسر. اذا قال له ظالم زي بعضه، قال له ظالم، قال له ما تخاف الله، ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل ابدا. فيغض النظر عن ذلك عشان لا يقول انتقم لنفسه، يعني القاضي هذا والحاكم هذا. وهذه يعني تقع يعني دائما في الناس مثل ذلك. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفان بن عامر عن عبد الرحمن بن جبير عن ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم، قبل غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، والرسول أرسلهم يعني جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وكلهم استشهدوا هؤلاء الثلاث، أول من جعفر ثم هذا، ثم بعد ذلك أخذ خالدا نعم العالم وانتصر، ثم رجع إلى المدينة. قال في الحديث قال عوف قلت يا خالد أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكن استكثرته. فبرضو يعني وهذه أشياء يعني تقع، أدركوا إيه الشهادة هؤلاء الثلاثة. وبعد ذلك يعني خالد صار ما كان أميرا، في الأخير صار هو الأمير بدون أن يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تقريبا ما قال، وهي بضم الميم ويجوز ترك الهمزة. ورافقني مددي يعني إيش مددي، يعني المدد معناه ما أرسله الرسول من اليمن لذلك، لأنه في ذاك الوقت اليمن نعم صلى الله عليه وسلم هوازف، بينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء، وهذا الحديث يفيد قتل الجاسوس، يعني هذا الحديث عشان أنه إذا كان كان المسلمون في مكان وجاء جاسوس يعني يتعرف عليهم ويتعرف على جيشهم وهذا، فلأجل ذلك بعد ذلك سلمة بن أكوع جرى خلفه وقتل. فإن هذا الجاسوس دغري جاء وجد الصحابة يأكلون دغري، ربط عقل بعير وجاء قاعد يأكل معه، لما قاعد يأكل معه يطالع من هنا يطالع من هنا، يعني يشوفهم إيش عندهم من الإبل، إيش عندهم من هذا أكلهم، هذا إيش شكله، يمكن حبتين تمر. فهو يعني أخذ فكرة عنهم وساوى نفسه إنه كأنه يعني قريب أو أنه مسلم، وهو في الحقيقة فهم الصحابة يعرفوا لما يطالع في الجيش هنا، يطالع هذول اللي في هذه الجهة كيف وهذول كذا، ثم هو ما دعي طفيلي تقريبا أبدا. دغري جاء وجدهم يأكلوا، دغري جاء جلس معهم وقعد يأكل معهم، ثم بعد ذلك صار يطالع. فالصحابة عرفوا ذلك أنه هذا، فيروح لعدو خوازن ويقول لهم هذا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولذلك جائز. فلذلك الجاسوس يسمى عينا ويسمى جاسوس. ها ولذلك لو واحد قال رأيت عينا في البلد يعني ايه جاسوس. ولما يقول مثلا عين مثلا الذهب والفضة يسمى ايه عين، يجب فيها الزكاة. ها والعين الجارية هذا يسمى عين. فلذلك اللغة العربية لغة ايه ما لها نظير يعني. هذا ايه قل رأيت عينا في البلد، دوري الناس يفهموا ان عين هنا ايه يعني جاسوس. فلذلك بعد ذلك الصحابة فعلوا ذلك. نتضحى معرس يعني جالسين ايه للأكمع. إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبته من حقبه فقيد به، وهو يعني حبل يعني عقال من ايه من جلد، والعقال تارة يكون من جلد وتارة يكون من حبل يعني. وهذا موجود يعني في البادية لا يزال إلى الآن. ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر. يعني شاب مثلا هؤلاء قد ايه كانوا 12,000 جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحل تقريبا 12,000. شاف ال 12,000 يمكن ما عندهم من الإبل إلا شيء بسيط وما عندهم من الخير إلا شيء بسيط، فأخذ فكرة عنهم ويبغى يروح يخبر أعدائهم أن وبعضنا مشار إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل يعني يبغى يجري القوام. أتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلم وخرجت أشتد. ومعلوم أن سلم بن أكوع كان إيه يسابق الخيل هذا سابق الخيل وكان شجاع جدا يعني الخيل يجري وهو يجري يلحق الخيل يعني الآن ما في زي هذا إلى الآن ما في أحد يسابق. ثم يسابق الخيل مو معناه يعني مثلا 10 أمتار ولا متر ولا كيلوات، فهذا شيء من الله سبحانه وتعالى لينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرجت فكنت عند ورك الناقة، أول ما جري وراء عند ثم حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترقت سيفي وضربت رأس الرجل فندر يعني فمات. ندر معناه مات. ثم جئت بالجمل أقود عليه رحله وسلاحه فاستقبلني. وهذا فيه دليل على أنه لما يجد الجيش منتصرا نعم يقابل، فرسول الله يستقبله. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع جيوشه وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج مع أسامة، مع أن أسامة بن زيد يعني عمره 17 سنة نعم، وأبو بكر ذاك الوقت عمره يعني 60 هذا صغير. والناس قالوا لأبو بكر الصديق يعني حل هذا يعني اللواء، لأن اللواء من عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك توفي رسول الله فقال لا أحل لواء عقده رسول الله، وأمر بخروج هذا الجيش وخرج معه يعني هو راكب وأبو بكر الصديق ماشي على رجله نعم، وهذا احترام. ولذلك الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل سلمة الأكوع الكبير يقابل الصغير، وهذا فيه تواضع، وهذا فيه تأسي يعني يتأسى يعني العلماء والمسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، لأن يكون في ذلك يعني هذا فضرب فنذر. ثم جئت بالجمل فأقود عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله والناس معه فقال من قتل؟ قال ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع. يعني هذا محل الشاهد، محل الشاهد اللي يطابق الترجمة، وأن الرسول أعطاه سلبه أجمع لأنه هو يعني وكان يعني هذا وماذا الذي جاء يمدون جيش مؤتة ويساعدونه. فبينما نحن نتضحى نتغذى مأخوذ من الضحى بالمد وفتح الضاد وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم، يعني كثير العرب يعني قريب الظهر يكون والقصر. ثم انتزع طلقا من حقبه، أما الطلق بفتح الحقب يعني الطلق فبفتح الطاء واللام وبالقاف وهو العقال من جلد، وأما قول من عقب فهو بفتح الحاء والقاف وهو حبل الشد على حقو البعير. وقال القاضي لم يروى هذا الطرف إلا بفتح القاف، وقال وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكانه مما المقصود. وفينا ضعفة ورقة ضبطوه على وجهين، الصحيح المشهور في رواية أكثر بفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزال، وهذا الوجه هو الصواب، والثاني بفتح العين أي جمع ضعيف. ثم أناخ سوداء كالغبرة فاخترقت سيفي أي سللت قولي فضربت رأس الرجل فندر وهو بالنون أي سقط. دغري سقط رأسه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل؟ قال ابن الأقوى، قال له سلبه أجمع. وفيه هذا استقبال السرايا والثنايا على من فعل جميلا، وفيه قتل الجاسوس الكافر، الجاسوس الكافر لا يقتل، الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله، وأما الجاسوس المعاهد الذي والذمع فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد إذا كان ذمي أو كان معاهد، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء لا يختص، لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد، يعني إذا فعلت شيء ما يلائم نعم وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمه الله يعزره الإمام، إذا كان مسلم ما يقتل. لو فرض أن جاسوس الآن مسلم وراح كمان يتجسس على كما الآن نسمع في الإذاعات، يعني هذه الأيام يعني يهود إسرائيلي يروح يتجسس فيه على تقريبا في في في يعني في في تونس على على الموجودين هناك من الفلسطينيين، والآن يعني وقفوا على ذلك وإيش بدهم يساووا فيه، ولكن هو ما يعرف هذه الأحكام لأن هذول الحكام ما عندهم من في هذا وقد اختلفوا في تركه بالتوبة، وقال إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقي أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس، ليس من الخمس، يعني من كل الغنيمه. وقد سبق ايضاح ذلك كله. وفيه استحباب مجانسه الكلام اذا لم يكن فيه تكلم، يعني السجع، ايش مجانسه؟ يعني يجي السجع بدون تكلم، فاذا جاء كثير يعني في سجع في القران وفي سجع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، واما اذا فيه تكلف فهذا ممنوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.